وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة تفسير الصور القصار، عودة إلى كتاب الله عز وجل، فهما وتدبرا وتفسيرا وعملا بوصية الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حين قال في رسالته الهامة: الدروس المهمة لعامة الأمة. كان من وصاياه في تلك الرسالة الهامة المختصرة أن يهتم كل مسلم بقصار المفصل حفظاً وتفسيراً وفهماً لما أشكل من معاني. وقد مضت في المجلس الماضي سورة الزلزلة، وبحول الله عز وجل وعونه وتسديده وتوفيقه في هذا المجلس سورة العاديات. قال المفسرون في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وفداً أمر عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري إلى ناس من بني كنانة، فكأن الوفد أو كأن السرية أبطأت على النبي صلى الله عليه وسلم وخشي عليها، وقال ناس من المنافقين إنها قد أصابها ما أصابها. فنزلت السورة لتطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سورة مكية 11 آية، نبرتها سريعة تسير كالبرق. بدأ الله عز وجل بقسم في 5 آيات، ثم جاء جواب القسم في الآية السادسة، ثم ختم الله عز وجل السورة بتذكير بالبعث والنشور كما هو شأن السور المكية. قال الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال المفسرون في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أقوال ثلاثة. أولها أنها الخيل التي تغير على الأعداء والتي تصبح الأعداء، ومن قائل إنها الإبل تسير في الحجيج من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن قائل إنها تشمل هذا وذاك. والرجح الأول أن المقصود بالعاديات في السورة الكريمة أنها الخيل التي تغير على الأعداء. ويأتي سؤالين في أول الآية: لما أقسم الله عز وجل بالعاديات تحديدا؟ قال المفسرون: ذلك لأمرين، الأول تنبيها على شرف الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، والثاني أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما قال الله عز وجل ضبحا ولم يقل صهيلا، مع أن الصهيل أيضا من أصوات الخيل؟ قال أهل العلم: الضبح صوت من أصوات الخيل حين تشتد في الكر والفر، والصهيل حين تكون مكانها واقفة، فكأن الله عز وجل أقسم بما فيه همة وعمل ليلفت نظرك أيها المكلف أن شأنك يعلو وقدرك يعلو عنده سبحانه إذا كنت ذا همة وعمل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا توري نارا حين تصدق الحوافر والسطور، فالمغيرات صبحا تصبح الأعداء بالإغارة، فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا غبارا، فوسطنا به جمعا توسط به جموع الأعداء. وحين تقرأ قسما في كتاب الله ينبغي أن تبحث له عن جواب ولا بد، ينبغي أن تبحث له عن جواب ولا بد. جواب القسم في السورة: إن الإنسان لربه لكنود. قال المفسرون في قوله تعالى كنود أقوال عدة كلها تصب في معنى واحد، أن الكنود هو الذي يعجب المصائب وينسى النعم، هو الذي يجحد الحق، هو الذي يكفر بنعمة ربه، هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، هو الذي أنسته السيئة الواحدة الحسنات الكثيرة. أقوال كثيرة تصب في هذا. إن الإنسان جنس الإنسان لربه لكنود. الكفر بنعمة الله عز وجل وعدم شكره، هذا رغم الصورة ولب هذه الصورة الكريمة. شكر النعمة أيها الإخوة تلك التي عرفها أهل العلم بأنها تسخير النعمة في طاعة المنعم على وجه الخضوع. قال ابن القيم: وشكر النعمة على نوعين، شكر العامة وشكر الخاصة. أما شكر العامة فعلى نعمة الطعام والشراب والملبس والمركب، وأما شكر الخاصة على نعمة التوحيد والسنة، على نعمة قوت القلوب، على نعمة أن الله عز وجل اصطفى لنا هذا الدين وجعلنا مسلمين وحرم غيرنا. إذا نظرت نظرة إلى بلاد الكفر ترى أن أناسا إلى الآن يعبدون بقرة. تخيل، تخيل أنها إذا مرت في طرقاتهم يقفون إليها بل تعجب حين ترى أن عاقلا منهم بل موصوم بالعلم والشهادات يعقل مقارنة بين أمه التي ولدته وبين البقرة التي يعبدها، ليخلص إلى نتيجة أن البقرة أفضل، لأن الأمة ترضعه سنتين وتطلب برا طول حياته، والبقرة يأخذ منها لبنا طول حياته. والله ملية تضحك، أمه التي ولدته ترضعه سنتين وتطالبه ببر، أما هذه فمعطاء طول حياته. لذا يقف لها إذا مرت وينزل من سيارته، بل ربما سجد إليها، بل من هؤلاء من عبد فرج المرأة، بل من هؤلاء من عبد صنما أعده بيده وأنت مسلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشغل بنا أعداء ولا حاسدين. نعمة وأي نعمة، نعمة الستر والإمهال نعمة، نعمة الأمن في الأوطان نعمة. من أصبح آمنا في سلبه، معافى في بدنه، عنده موت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بعدم يومه. إخوانكم في غزة يخصفون منذ أيام، نسأل الله عز وجل أن ينجيهم وأن يلعن يهود، ونحن في بلادنا على ما فيها، لكن نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والاستقرار. شكر النعمة يا عباد الله بما يكون الشكر. قال ابن القيم بثلاثة أمور: بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن تعترف بالنعمة باطنا، وباللسان أن تتحدث بها ظاهرا، وبالجوارح أن تسخر تلك النعمة في طاعة المنعم الذي أسداها سبحانه وبحمده. شكر بالقلب واللسان والجوارح. ومعنا مثالين وفقط لئلا نطيل، مثال من كتاب الله ومثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال من كتاب الله عز وجل لقرية كانت آمنة مطمئنة، أنعم الله عز وجل عليها وأفضلت، لكن لما كفلت بنعمته بدل الحال عليها. قال تعالى في آيات مجملة: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. تأمل، بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال المفسرون: مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من لدن، يأتيها رزقها رغدا. فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما؟ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءهم رسول منهم يعلمون نسبه وصدقه صلى الله على النبي وآله، فكذبوه فأخذهم عذاب. وقال الله عز وجل على وجه التفصيل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال المفسرون: كانت المرأة تسير بالزنبيل على رأسها تدخل البستان، لا تتكلف عناء أن ترفع يديها تقطف ثمارا، إنما إذا مست الثمرة الزنبيل سقطت وحدها. فتخرج بعد أن دخلت وهو فارغ، تخرج وقد امتلأ من الطيبات. تأمل فأعرضوا. تأمل إلى هذه الكلمة الواحدة التي حولت مسار الآيات إلى ما لا يحمد عقباه. فأعرضوا، أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، يعني ثمار لا تؤكل. ومن طغيانهم قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. من نعمة الله عز وجل على قرية سبأ أن القرى كانت قريبة، بحيث أن المرأة منهم يخرج مسافرا لا يحمل معه متاعا، إنما يخرج نهارا من هذه القرية لا تغرب عليه الشمس إلا وقد بلغ قرية أخرى، يبيت بها ويغسل ثيابه ثم يصبح يستأنف السير إلى قرية مجاورة. فقالوا: ربنا باعد بين أسفلنا، نعوذ بالله من الخجلان. وظلموا انفسهم. قال الله عز وجل: فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيه، ان في ذلك لآيه لآيات لكل صبار شديد. والمثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجه البخاري من حديث ابي هريره أن ثلاثة من بني إسرائيل أب أبرص وأقرع وأعمى. أراد الله عز وجل أن يبتليه. والحديث مشهور، فأرسل إليه ملكا، أرسل إلى الأبرص ملكا، قال له ماذا تريد؟ والبرص برج جلدي عافاه الله وإياه، يتقذر منه الناس. قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فمسحه فشفاه الله عز وجل، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، وأعطي ناقة عشراء، وقال له الملك بارك الله لك فيها. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد في شرح على هذا الحديث، قال إما هذا على سبيل الدعاء أو الخبر، يعني هذه ناقة مبارك لك فيها، أو أسأل الله أن يبارك لك فيها، إما خبر وإما دعاء. ثم ذهب إلى الأقرع. أقرع ليس لديه شعر. ماذا تريد؟ قال شعرا حسنا. قال الشيخ ولم يطلب شعرا فقط، إنما طلب شعرا حسنا. فأي المال يحب إليه؟ قال البقرة. فأعطي شعرا حسنا، وأعطي بقرة حاملا، وقال له بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى، أي شيء أحب إليك؟ ماذا تريد؟ قال أن يرد الله عز وجل علي بصري، ولم يقل بصرا حسنا. وكأن الرجل من يومه قد معد أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس، وفي رواية قال فأبصر السماء. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل. فأعطي غنمة والدا، وقال له الملك يبارك له عز وجل أو بارك الله لك فيه. ثم جاء وقت الاختبار. أتى الملك إلى الأبرص في صورة رجل أبرص، وقال له رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك. وهكذا الموحد لا يخلو ما لله من حق، لما لخلقه من حق، لا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك أنت سبب. أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ناقة أتبلغ بها في سبيلك، ناقة واحدة. فقال له الرجل الجاحد لنعمة الله عز وجل الحقوق كثيرة، يعني معذرة عندي من الحقوق ما يجعلني لا أعطيك ناقة بعد أن أعطاني الله عز وجل واد من النوق. بخل عليه بناقة واحدة، إن الإنسان لربه لكنود، جاحد لنعمة ربه. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص مثلي فشفاك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله؟ فقال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا سيارك الله إلى مال. ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته، في صورة رجل أقرع، وقال نفس الكلام، رجل فقير مسكين انقطعت بيده حماله في سفره ولا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك شعرا حسنا وأعطاك واد من البقر بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الأقرع الحقوق كثيرة. فقال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أقرع مثلي فقيرا فشفاك الله وأغناك؟ إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى، في صورة رجل أعمى وقال رجل فقير نفس الكلام. فقال له رجل أعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. فقال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم إنما اختبرتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. تأملت أيها الأنيب في حال الشاكرين، إذا من الله عز وجل عليك بنعمة فلتقر بها باطنا ولتتحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث وسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. وقد تأذن الله عز وجل بالشكر، الشكر سبب المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله سبحانه كم له علينا من نعمة وكم أفاض من جود وكرم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا إليك نطواعا منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. فطلب من الله عز وجل أن يكون شكارا كثير الشكر. ولما سمع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلك النملة التي قالت محذرة منادية إخوانها من النمل، قالت ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما فهم لغتها لم يتكبر، إنما قال وتشعر في دعائه بانكسار الشاكر لله عز وجل. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. قال المفسرون وإنه الضمير إما أنه يعود على الله عز وجل أي يشهد على الإنسان أنه كافر، أو يعود على الإنسان نفسه أنه يشهد على نفسه بذلك الكفر. وإنه لحب الخير لشهيد، لحب المال لبخيل، والمال ما هو إلا ظل زائل وعارية مستردة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن كنت غنيا أو فقيرا فلا بأس، المهم ألا يكون المال في قلبك اجعله في يدك. قيل الإمام أحمد أيكون الرجل غنيا ويكون زاهدا؟ قال نعم، بحيث أن لا يفرح إذا زاد ماله ولا يحزن إذا نقص ذلك المال. وإنه لحب الخير لشديد. تسأل عن ذلك المال يوم القيامة سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فأعد للسؤالين جوابا يا عبد الله. ثم ختم الله عز وجل السورة مذكرا إيانا بالبعث والنشور: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ إذا أخرج ما فيها، نظير ذلك من كتاب الله، يوم يخرجون من الأجداث سراعا من القبور مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون. وحصل ما في الصدور، جمع ما في القلوب من إيمان وغيره. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هو خبير بهم في كل الأوقات والأحوال، لكنه في يوم الجزاء خص خص يوم الجزاء بتلك الآية، إن ربهم يومئذ في يوم الجزاء لخبير. أيها الإخوة، عودة إلى كتاب الله عز وجل وعملا بما فيه، فأعمال البر كثيرة والأعمار قصيرة. وقد حدثت بالأمس في وقت متأخر من الليل بما شعرت أنه رزقي ورزقكم، عن شاب بلغ من العمر 37 سنة في ريعان الشباب، دخل أباه المشفى وقد بلغ من العمر 70 سنة في حالة خطيرة أشرف على الموت، حتى إن أولاد أخيه اشتروا له كفنا. تأمل، لأن هذا الموقف فيه عبرة. وأي عبرة؟ اشتروا أولاد ذلك الرجل الكبير لأبيهم كفنا، ثم ذهبوا يعودونه، فقال لهم: أوصيكم أن تبلغوا عني ولدي فلان أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يقصر في حق ربه، وأن لا يقصر في الصلوات المكتوبة. فأنا أعلم أنه يقطع الصلاة، يعني يصلي الجمعة ولا يصلي باقي الأسبوع كحال الكثير. فحمل أولاد الرجل الرسالة عن أبيه، قال: الذي حدثني وهو ابن عم هذا الرجل، قال: فانطلقنا ونحن في الطريق، يعني ذاهبون بتلك الرسالة الصعبة من أبي لابنه، ونحن في الطريق إذ بالهاتف يدق: مات فلان. من فلان؟ عمنا. مات فلان ذلك الشاب الصغير، فكفن بالكفن الذي اشتري لأبيه. تأمل، متى تأتيك ساعتك؟ كم من صغار يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانهم وهم لا يدرون، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. ليست العبرة في الأعمار. الذي خلع قلبي في ذلك الموقف أمرين: الأمر الأول أن لسانة الأرض لم تبلغ الإبن، وبعد الأرض وما أسررنا وما أعملنا.